قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. ذكرهم ربنا تبارك وتعالى بهذه الحقيقه فتذكروا. تذكروا كل من كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. تذكر من كتبت له السعادة تذكر هذه الحقيقة فأناب إلى الله وكأن صفحات الحياة طويت في هذه الأقوال وفي هذه الأفعال في صفحة أخيرة وفي مشهد أخير نطق الأظالم في هذه الصفحة بما يدلك على قيمة العمل وقيمة التأهب للقاء الله في كل آن وحين. عندما تقرأ وتطالع أحوال الأظالم أحوال الأنبياء والمرسلين في لحظات الأخيرة الذي ما تقوده الذي ذكروا به الخلق والعباد وكأن الحياة طويت في هذه اللحظة والأمر كذلك. حكلنا ربنا تبارك وتعالى عن نبيه يعقوب في لحظاته الأخيرة قال سبحانه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. وذكر لنا سبحانه ما كان من نبيه يوسف صلوات الله وسلامه عليه بعد أن تولى زمام مصر توجه إلى ربه تبارك وتعالى وقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تذكير من الأنبياء والمرسلين في اللحظات الأخيرة بأهمية العبادة والحرص على طاعة الله وإسلام الوجه لله تبارك وتعالى. وهكذا كان الأمر والشأن بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يتحرك كما روت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه وكان خلق القرآن صلوات الله وسلامه عليه. ثم في لحظاته الأخيرة وهو يحرك الستر ويكل على أصحابه وكلهم صفوف يتأهبون للصلاة نظر إليهم وابتسم في وجوههم يقول أنس رضوان الله عليه فرأيت وجهه كورقة مصحف. هكذا كان أمرهم وشأنهم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه توقيرا له نظروا لوجهه كأنه ورقة مصحف. هكذا كانت حياته وهكذا كان مماته صلوات الله وسلامه عليه في لحظاته الأخيرة يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هكذا كان شأنه يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك يحذر ما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه. إذ أن الشرك وحدة للعامل وهو أخطر وأكثر جرم في الوجود لأن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. وكماذا مع الغاية التي لأجلها خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقف صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع وهكذا سميت فاشتملت الحجة واشتملت نصيحة عرفات على الوصايا الجامعة المانعة. وقف يذكر صلوات الله وسلامه عليه وكأنه المشهد الأخير يذكرهم بأنه سينتقل إلى ربي تبارك وتعالى وأنهم سيسألون عنه فما هم قائلون. قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت فرفع أصبعه إلى السماء ينكبه إلى الأرض ويقول اللهم قد بلغت فاشهد. هكذا كان شأنه صلوات الله وسلامه عليه اللهم قد بلغت فاشهد. هكذا كان شأنه وحاله صلوات الله وسلامه على أسى الأمانة، وبلغ رسالة، نصح الأمة، وصل الليل بالنهار في سبيل إبلاغ الحق للخلق. فكان هذا الاستشهاد في هذه الوصية الجامعة في حجة الوداع ذكرهم بكتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليهم، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يربا على الأرض. وضع الجاهلية بصورها وإشكالها بدمائها وأموالها تحت قدمه صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا يجب أن يكون الأمر والحال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكذا كان شأن رب الحقوق لأصحابها، وهكذا ينبغي أن يكون شأنك وحالك إذا ما طويت حياتك وصفحاتك وبقيت صفحة أخيرة، بقي المشهد الأخير أو اللحظة الأخيرة، هكذا يكون حرصك. وقد تكون هي هذه اللحظة التي تعيشها وتحياها، فاحرص على خير الاستنان وعلى حسن الاستنان بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. حكى العباد بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جميلة ضرفت منها العين ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عدو حدثين فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هكذا كان الشأن والحال. وانظر لقول العرباض المسارية كأنها موعظة مودع، هكذا كان الشأن. ففي لحظات الوداع ما الذي يكون الأمر والشأن والحال؟ ما الذي ستبته للخلق ولنفسك من نصيحة؟ نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة، بس فيهم هذه الوصية والتي هي أغلى من الذهب، والبعض يطلق عليها اسم الوصية والنصيحة الذهبية، والأمر أقيم من ذلك. قال: فإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، التي في لحظتك هذه التي تعيشها أن تبث نفسك والدنيا من حولك نصيحة كهذه، أن ترد النفس والدنيا لكتاب ربها ولسنة نبيها، أن تكون عاملا بطاعة الله حريصا على تقوى الله مذكرا الدنيا بقيمة هذه الحقيقة وهذه الوصية التي أوصى بها ربنا تبارك وتعالى الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياهم أن اتقوا الله، وكأن الحياة تختزل في مشهد أخير أقوال وأفعال طويت الصفحات، وذكر ربنا تبارك وتعالى أهل الجنة بأحسن ما عملوا، ذكر لنا قصة أصحاب الأحجار وما كان من شأنهم وحالهم، أسلموا وجوههم لله، أما كانوا يأكلون يجربون، أما كانوا ينامون ولربما يلعبون وقتا ويلون، لربما كان هذا حالهم وشأنهم، ولكن هذه الصفحة التي ذكرت عنهم تذكيرا للخلق وللعباد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، كانت هذه تهمتهم وكانت هذه جريرتهم أنهم أسلموا الوجه لله تبارك وتعالى. تذكير من الصغير ومن الكبير من الرجل والمرأة، فالمرأة تتقاعس بنفسها شفقة على صغيرها، فيقول لها الصبي الصغير: يا أمة اصبري فإنك على الحق. إنك أن تذكر الناس والدنيا من حولك بمثل هذه الكلمات النافعة، تقول اصبر فإنك على الحق. لا داعي للتردد، لا داعي للتذبذب، لا داعي لأن يكون شأنك وحالك كحال المنافقين، كما يقولون اليوم خمر وغدا أمان، أنا شأن اللاعبين اللاعبين. اصبر فإنك على الحق، حتى وإن قطعت، حتى وإن أوديت في الله تبارك وتعالى، لابد من صبر واحتساب للأجر عند الله. إن سلك بك طريق البلاء فاعلم انه طريق الانبياء والمرسلين جد نفسا، اما ان عشت حياه الرخاء فك على نفسك فقد بورث بك عن سبيلهم. واشد الناس بلاء من الانبياء، ثم الامثل فالامثل. وان كان المرء على قدر دينه، فان كان في دينه سلامه زيد له في ابتلاء. هذا المشهد الاخير الذي حكاه لنا ربنا تبارك وتعالى عن اصحاب المحبوب، وكان المشهد في حياة الغلام فجهات على طاعة الله، على الرغم من صغر حداثة سنه يدل الطاغية على طريقة قتله، حتى يعبد الدنيا بدون ربها تبارك وتعالى. ولحظة شهادة ستنتقل من حادثة من حياة زائلة إلى حياة نعيم مقيم، فما المنع من أن تجود بنفس لا تملكها، النفس إلى موت والمال إلى زوج. يقول للطاغية انك لم تمكن مني حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتشد قوسا، وتقول بسم الله رب الغلام، فان انت فعلت ذلك قبل الثاني كل الصبي وانتقل الى ربي تبارك وتعالى شهيدا. وكان هذا هو المشهد الاخير في حياه هذا الصبي، حتى لما ربنا تبارك وتعالى قصه صاحب ياسين ان يكن شانه كشاننا وحسن وزن، ونحن نطلق وسط التدين والالتزام والحلة، نحن على طاعة ربنا أو هكذا بتمنى، نحن على صلاة وصينا هل حالك وشأنا كحال صاحب ياسين الذي أتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هل أنا نبيك الحرص على تعبيد الخلائق بدين ربها، حتى لو كل اسمك ورسمه، حتى لم يعرف اسم أبيك ولا البلد الذي نشأت فيه، ما طولك وما عرضك وما لونك وما سنك، طولت هذه المعاني وكنت مغمورا مرجولا، هل كنت لله بحق نصحا وبيانا، هل تفوت آثار الأنبياء والمرسلين في تعبير الخلائق بدين ربها تبارك وتعالى. قال التابع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد لن فاطرا وإليه ترجعون. ما أتخذ من دون الآلهة إن يريدني الرحمن بضر لكن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إن في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة طولة الحياة سنحها 60 سنة 70 سنة، كما يأكل ويشرب وينام كحالاتنا الآن، وكأن الحياة طولت وخذلت في هذا المشهد الأخير أقوال وأفعال تدلك على طريق الله. ما لم ينبغي أن يكون عين حالك وشأنك واخسر نفسك وكأنك صاحب ياسين، والأمر قد لا يبعد، وإلا فالخير صورة تتكرر، الإيمان والحق صورة تتكرر، بالحصول والخير الظهور. فاحرص أن تكون هذه لحظته التي تعيشها وتحياها، قد يكتب لك بالإيمان، وإنما الأعمال بالخواتيم، حتى لنا ربنا تبارك وتعالى قصة مؤمن آل فرعون، فضل كما يحيى هذا الحصول قيل كان ابن عم لهذا الفرعون لهذا الأياد الطاغية، أي أنه كان يحيى حياة وهيرة حياة ناعمة هنيئة، ولكنه الإيمان يعتمد في نفوس أصحابه يتلو ويدعو للنطق بكلمة الحق حتى وإن كان كلف صاحبها النفس. لابد من هذه الرساله من الجنه سلعه غاليه، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. سيجهل بدعواته في مواجهه فرعون وللملا، سيقول لهم يا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار، تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم، وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره، وان مردنا الى الله وان المشركين هم اصحاب النار. فستذكرون ما اقول لكم وافاوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. قال سبحانه فوقاه الله سيئات ما مكروا. اتبعوا التفسير انهم حاولوا قتله، فأنجاه ربنا تبارك وتعالى من كيدهم. متى قتلوه؟ أي لم يقتل إلا أن هذا هو المشهد الذي حكي لنا عن نبي آل فرعون، وكأنه المشهد الأخير في حياته. أقوال طيبة تدلك على طريق الماء، تعدد الخلائق بدين رب. هذه مهمته، هذه وظيفته، هذا عملك الحقيقي. قبل أن تكون طبيبا ومهندسا ومدرسا، ولك مهمة في هذه الحياة، وهي إبلاغ الحق للخلق. آيات بينات حكاها لنا ربنا تبارك وتعالى عن الصالحين من عباده. فأحسن المسيرة إلى الله، وأنت إذا ما نظرت في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت أقوالا وأفعالا بمثابة المشهد الأخير، يدلك على من ينبغي عليك ان يكون عليه حالك وشأنه. مشهد اخير لابد ان تتعظ وان تعتبر به. حتى لان النبي صلى الله عليه وسلم قصه العبد المؤمن والفاجر لحظه الموت فما بعد، وذكر لنا فيما ذكر عن العبد الفاجر انه اذا ما كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره، اتته ملائكه سود مغمور يبسون منه مت البصر، ياتيه ملك الموت فيجلس عند راسه ويقول يا ايتها الروح الخبيثه اخرجي الى سخط من الله والغضب. فتترك روحه في جسده فينزعها كما ينزع الشفير من الصوف المسلم، فتاخذها ملك الموت ولا تدعها الملائكه في يده طرفه عين يضعونها في ذلك المسيح، يخرج منها ريح ممكنه كانت لما وجد على ظهر الارض، يصعدون بها وينادى باخبث اسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، يصعدون بها ويستفتحون له فلا يفتح له. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلقى الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. تطرح روحه طرحا الى الارض ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح. ياتيه الموت، ممكن الهب، ممكن الريح، ممكن الثياب، فيقول له من انت؟ فيقول انا عملك الخطير. درسا وعظة وعبرة، وان روحا لا تباعد عنك، قد تكون انت ذلك الرجل من تكون هذه الصورة، ولكنها الحسنات والسيئات، الطاعات والمعاصي والذنوب، وهي كل انسان سيسلك به تبعا لما كان عليه. وانما الاعمال بالخواتيم، فاحرص على صالح العمل، واعلموا ان لكم لن تروا من الخير الا اسبابا، ولن تروا من الشر الا اسبابا. الخير بحداثيره في الجنه، والشر بحداثيره في النار. والدنيا عرض حاضر ياكل منها البر والبادر، والاخره وعد صادر يحكم فيها ملك قاهر، والكل ذلك مليون. تكون من ابناء الاخره ولا تكون من ابناء الدنيا. يجب عليك ان تحرص على طاعه ربك، وان تحيا طاعه بوقتين، وان تتذكر هذا المشهد الاخير. تذكر نفسك وقد احتملوك على الاعناق، فان كانت الجنازه صالحه قالت قدموني قدموني، وان كان غير ذلك اي صالحه فلت لهم لها ان يذهبون بها. فخذ على نفسك وتذكر هذا المشهد وكان الحياه طويله. ولذلك جلس عمر بن عبد العزيز يوما يقول حضور خرقت الاكوان ومزقت الابدان مصت الدم واكلت لحمه كل ما صنعت به الديدان نحت الهدوء وكسرت الفخار وابانت الاشياء ومزقت الاعضاء. ترى اليس الليل والنهار عليهم سواء اليس هم في جهنم ظلماء كم من ناعم وناعمه اصبحت وجوههم باليه واجسادهم عن اعناقهم نائله قد سالت الحب على الودنات وامتلأت الافواه دما وصديده ثم لم يلبث والله الا يسيرا حتى عادت العظام عميمه. ثم قال ليس شعري كيف ستصبر على خشونه الثرى وباي خديك سيبدا الكلى. وقال يا ساكن القبر غدا من الذي خرج من الدنيا اين دارك الحياء بل اين رقاق في نابل. لابد لك من عمل وكسب لابد لك من مكافاه واتقان لدروسك لابد من تحرير الدنيا بدين ربها ولك محتاج ذلك كله عند الله. تعامل فيه مع الله لا يكون ان احدكم خاليا فبهيلا لا في عمل دين ولا في عمل دنيا. تذكر هذا المشهد الاخير الذي ستقابل فيه الحياه يوم تاتي عليك. قد يقول البعض رب ارجعون ويقول الاخر يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. تخيل نفسك وقد رجعت الى الدنيا فماذا انت صانع وماذا انت عامل. لحظه قد تجيب صلي وصوم احرص على طاعه الله قد يقتل لك فيه ايمان وانما الاعمال بالخاتم ان استطعت ان تستكفي من الصالحات فافعل والا تفقدننا اقواما كانوا يحرصون على طاعه ربهم يرقبوا سكن الاخره وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فان استطعت ان تستكثر بهذه المعاني فاستكثر حتى تتواصل لك الاجور وحتى يتصل لك الثواب من بعد وفاتك. ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به وصدقه جاريه اعمال طيبه. فاحرص على ان يكون عملك في طاعه الله تبارك وتعالى وكان قد اقتربت الآخرة منك وارتحلت الدنيا مدبرة. ولكل دور بنون تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا. ترى عمر بن عبد العزيز يوما فقال إن من سبقنا كانوا يجمعون كثيرا ويبنون شديدا ويعملون بعيدا فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم حبورا وآمالهم غرورا. فالواجب عليك أن تعمل وأن تجتهد في صناعة الله وإلا فحياتك ستحتضن في هذا المشهد الأخير. إن ختم لك بإيمان فأبشر روح وريحان ورب غير غفران. وما الحياة إلا هكذا علم نافع وعمل صالح. في كل انواع كان الامام احمد رحمه الله عليه يقول مع المحضره الى المحضره احرص على طاعه ربك تبارك وتعالى واخذ طريقا الهدى وسيم بسوره احرام ذكره ربنا تبارك وتعالى فاحسن السماع عليهم. والحاضر كل الحاضرين من سيئ احوال صلوا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. عمرت نوح وقوم عاد وهود عمروا البنيان واشهدوا الدنيا واقاموا حضاره ما يزعم البعض وكما يقول ولكنها لم تكن على منهاج النبوه لم تكن على اساس من واجب العبوديه. ولذلك كلما سارت بهم الايام والليالي وانتقلوا الى ربهم غير مأسوف عليهم وقال سبحانه فكلا اخذنا بذنبه. فالواجب علينا ان نعتبر وان نستعرض وان نعتبر وان نرى الموت نصب اعيننا ذكرنا ربنا. فالواجب يجب علينا أن نتذكر قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فالكل سيلاقي الموت حتما لا محالة وموت الفجأة كبير والواجب علينا أن نستعد للقاء ربنا وأن نثبت الآجال نصب أعيننا كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول إن أخوة ما أخاف عليكم الهوى وطول الأمل أما الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة واشكر ربنا جل في علاه وأسمى الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالهدى والتقى والعزاف والغنى وأن يتوفنا وإياكم مسلمين صالحين غير مخلصين ولا مبذلين وسبحانه من ذلك والقادر عليهم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أقوال وأبعاد يد مثابة المشهد الأخير في فارق الحياة تبعث على الخوف من الله وعلى الإنادة إليه وقد مصعب بن أمي في الحداثة الأخيرة رضوان الله عليه يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين كانت هذه كلماته في أخريات لحظاته رضوان الله عليه يقول كما هذا ومن بغي لدعوة أنت من الموت حاميها ونحن نتوقف بك وقفوا به لا أنت مرض مرضه ولا أنت سافر بسافره لكن من ساعة أخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل النبي صلى الله عليه وسلم سينتقم إلى سينتقم إلى ربه وقف تبارك وتعالى حي لا يموت والإنس والجن لا يموتون فلا بد من تواصل ولا بد من استمرارية للحق في الخلق ولا بد أن تنقذ أنت بأعداء فارس الرسالة فارتفع بمستوى إسلامك ومستوى دينك أنت صاحب دعوة أنت صاحب رسالة وأمانة وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أن تعبدوا لله تبارك وتعالى كانت اللحظات الأخيرة في حياتي أنا سيدنا الرب رضوان الله علي بمثابة المسجد الأخير من أول التذكير قال علام الحياة بعد أن مزامنته على مثل ما مات عليه فهل استطع تبرز بارتفاع دعوة الإسلام هل تحيا شعور هذه الدعوة إن توقف لم يتوقف أن تكون النبي صلوات الله وسلامه علي يقول من يحملني إلى قومه كي أبلغ رسالة ربي هل ركزت على دعوة التوحيد اهتماما بسنة النبي كم دعوة يدعو بعضها البعض أنها دعوة إصلاحية هكذا يطلق على الدعوات التي نسمعها هنا وهناك وهي إلى الإفساد أقرب دعوات لم تجتمع على معاني التوحيد ولا على معاني العقيدة لم يركز فيها على ما ركز عليه الأنبياء والمرسلون فأي إصلاح هذا حتى لو أصلحوا بدعمهم جانبا من جوانب الحياة حتى لو نتجه على قضية من قضاياها فالإصلاح الحقيقي كامنا في دعوة الأنبياء والمرسلين لا من نبي إلا وقال لقوم يعبد الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت من أراد ما كان الدعوات تنتسب لهذا الدين ونسوا منهج أصحابها منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده دعوات تحتاج إلى إعادة نظر وصياغة دعوة الصوفية ودعوة الشيعة أين تركيز هؤلاء على محاربة الشرك أين تركيزهم على قضية العقيدة وبالتالي فلا صلاح ولا إصلاع. أغيى في نهج الأنبياء والمرسلين هؤلاء الذين اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى وابتعثهم للعالمين. وإن الأمة إلا خلا فيها نذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كل ذنبه على من مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجب الخلائق بدين الله تبارك وتعالى. أنت لا تعجز أن ترد الكلمات كلمات صاحب ياسين. لا تعجز أنت حتى لو يقنع علمك حتى لو يقنع علمك أن هذه الكلمة الشهادة التي صادع بها أبو ذر في جموع المشركين أن أترك الآية علمتها أنت من دين لا تملك عني ولا الآية. ومن بلغت آية فقد بلغ من الحق ورد لبلغ من أوعى لسانا ورد حامل الذكر ليس ببعيد ورد حامل الذكر إلى من هو أثقل منه. لا تعجزن أن تصلح نفسك وأن تسعى بإصلاح الدنيا من حولك تعبد نفسك بدين ربها تخلص العبودية لله تصف الدعاء والاستغاثة والطواف والذبح والنذر لله تبارك وتعالى. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم تتحاكم بشرع الله. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون تتحدث كل ليلة إلا قليلا تحيث على صيام من صام يوما ابتغاء وجه الله. واعد الله وجهه عن النار سبعين خميرا تحيث على ذكر الله تهتم بكتاب ربك إذن وتلاوة وتدبرا محل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه ودي إلى صراط مستقيم. فما البعض لربما داخل إلى سوء لا غرض له في بيع ولا شراء إلا في إلقاء السلام مع عبودية لله تبارك وتعالى. احترامنا من المعروف شيء تقول لنفسه والله الأمر الأحفظ الكثير من دين الأمانة. هل تعجز أن تدخل وتلك السلام أن تكون دعوة بسلوكك قبل أن تكون دعوة بأقوالك؟ لأنك كنت انتشر الإسلام في جنوب إفريقيا وفي الهند وفي جنوب شرق آسيا وغير ذلك من البقاع انتشر عن طريق التجار. دعوة بسلوك أبلغ من الدعوة بالقلب في بيعك وشرائك في تعاملك مع أهلك ومع جيرانك تكون داعيا لهم لأن يسلكوا طريق الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسعى قبيلك ولتبت على خطيئتك اذا رايت شحا مطاعا وهو متبعا ورؤيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر العوام واكمل للبعض الزم بيتك ولتبت على خطيئتك ولتبت على خطيئتك فانت الزم بيتك متعبدا لله. ان احتاجك النصح والبيان ان لم تجد استجابه احرص على صلاه وصيام على تلاوة القرآن والتحلية قبل التحلية على تربية نفسك وفق أمر الله تبارك. كل ذلك مقبول كل ذلك مشروع حسبك أن تنهج منهج الأنبياء والمرسلين في عسرك ويسرك في ممشاتك ومكرهك وأنت تسجد هنا يتسع صدرك باتساع دعوة الإسلام تهتم بأمر المسلمين ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. بعد أن وأكبر من حنز المسجد دعوة أوسع وأرحب من حنز المفتحين والمنقبات هي أوسع وأشمل من الخطبة والدرس. ولابد أن تتسع الآباء باتساع دعوة الإسلام نبلغ الحق للخلق ونحرص على أن نكون هداة للمهتدين ننهج منهج سلف صالح رضوان الله عليهم أجمعين علما وعملا واعتقادا. هذه الطائفة الظاهرة النادية المنصورة التي تنهج هذا النهج ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يدرون من خالفهم أو خاذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. احرص على أن تكون عبدا لله تحفظ الخلائق بدين الله والأمر إن لم يكن بك فبغيره. ربنا تبارك وتعالى يحفظ دينه. الجنة كما قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. يده عبد الله بن عمر الأمر ماض ولا بد أن يصل إلى منتهى ولداء المرض تحت مواضع الأخدان. والواجب عليك وأنت تتخوف على دين ربك أن تتخوف على نفسك. الحذر كل الحذر من عوائق النفس. وإلا فأعداء الإسلام والمسلمين لا يتسلطون على رقابنا إلا ببعض من أنفسنا. والضعف سالم فينا لا بقلة عدد ولا عتاد ولكن بسبب الذنوب والمعاصي هي التي أخرت من تأخر. الحذر كل الحذر من معصية الله ومن الشيطان الذي يجري منا مجرى الدم من العروق. لذلك ليس بخطأ أن يقال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل يوم الجهاد الأكبر قال جهاد النفس. حتى لو بحثنا الرواية إلا أن المعنى صحيح وسليم. لما تسلط العدو على رقابنا إلا بسبب الذنوب والمعاصي. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يا أبا الفراغ فلا فراغ احرصوا على طاعة ربكم وانشغلوا بدينه سبحانه. يخفى العبد هموم دينه وذمه. من كان في الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كان في الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل دماغه في قلبه وأتت الدنيا وهي راغمة. نسأل ربنا دون السؤال بأسماء الحسنى وصفات العلى أن نمكن الدين في الأرض وأن نفتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا نافعا ودينا مقيما وشفاء من كل داء. ونعوذ بك من علم السد. كذلك الامر بالنسبة للنفس شأنها بشأن هذا المعنى يذكر النفس لو لم تعمل بدين ربنا لو لم يكن فيها حياة حرص على إحقاق الحق وإبطال الباطل وقامت الحق من خلقي فوق تماما أن هذه النفس تأثر بها الله تعالى تصيبها الأسلوب عنها والركوع وتكمل في المصلحة وأنت المسلم الحريص على طاعة الله لم تبدأ لم تشعر منهج الأنبياء والرسل. هي الدعوة هذا هو الإخلاص هذا هو الميزان. لكن باهي سنة بحياتك العادة على الصلاحية ونحن ذلك حتى في أحسن الأحوال يترتبط على دين بدون الحياة كنت اسمع منزلي اسمي ليس هي الدعوة وليس هو الإصلاح الذي ابتداه ربنا تبارك وتعالى العباد الذي نهج الأنبياء والمرسلون من قبل هؤلاء الذين استطاعوا ربنا تبارك وتعالى واستضافوا أولئك الذين هدى الله فبهداه المقتدر. والثاني فجعلنا بالإصلاح لابد من التركيز فيها على جانب العقيدة على جانب كل نهار وله عقيدة كل مدام وله عقيدة. لذلك حتى في دعوة وزير الداخلية الإسرائيلي عندما يحرص مثلا على الجهاد للمسجد الأقصى ودعوة لليهود بأن يصلوا في ساحة المسجد الأقصى وهي يتكلم بإنسان الدين واليهود دائما ما يتكلمون بسرعة الدين حتى وإن كانوا قد حرروا وغيروا وابتدلوا على النحو المذكور في الكتاب وهي السنة إلا أنهم لا يتكلمون إلا بلغة العقيدة. مثلا يجمعهم المسلمون مرة ينتهي الأمر عند هذا الحد هل حاولوا ما أنت تقول ليس دين الله منك أنت صاحب عقيدة وهو صاحب عقيدة ولا يكون الحبيب إلا الحبيب. انظر المحاولات كل المحاولات هذا شأن هذا شأن أصحاب العقائد لا يهدأ لهم ذلك لا يقر لهم قرار حتى ينفذوا معتقدا. انظر الشيعة من الشيعة مما ترى أصحاب عقيدة. فتعرفنا خليفان عليك بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة لابد من تأديه صحيح لابد من الارتفاع لمستوى الإسلام والدين. طبعا اليهود عندما يحرصون على ذلك أصحاب عقيدة لأنهم يعتقدون أنه لابد من استعادة النفس لأقصى ونفذ من هذه وإقامة هيكل سليمان على أنقاضه وأن تكون القدس عاصمة للدولة اليهودية العالمية. معتقدات عند يهود هذه أورشليم القدس لا يتكلمون إلا بلغة الدين. هذا المعتقد موت للبعض منهم أحيانا يخجل من اللغة بكلمة الإسلام أو من إظهار شعائر الإسلام كالوحية صلاة مسجد وكأنه عندما يصنع ذلك يصيب متخلفا. إذا انطلق عليه المعارض لا كل الزائفة بل المعارض العظيمة المعارض الجاهلية الكافرة والمارقة انطلق على البعض منها فصار يخجل من اللغة بكلمة الإسلام. انظر يخجل المتنوغي المتاف لا يخدمون من النطق بعقي ذاتي من التكلم بلسان فالواجب عليك وأن تصاحب دعوة وحقا أن تتشخص بنعمة الإسلام أن تكون لازم يعني كل المسائل التي تتوى تحت دين الله تتخجل أبدا من إبهارية بس عندنا لا نحجل به ما نتورى فيه خيالا حنقل سرطات مادلا نعمل صوفير لا أبدا نعمل لابد من إبهارية لابد من ارتفاع وحقا ماذا بعد الحق إلا كلمات أنت عندما تشرفت بالانتصار ويعرضيع لسنة الأمة في فهم الكتاب والسنة بنعمة والله رأي نعمة الواحد عندما يشاهد التخبط هذا سكوفي وهم جملة الخوارج أو عرفتك الشخصية وعقيدة الخوارج يكسر الناس الكبيرة ونحن ذلك هذا شيعي ونحن ذلك وكل اللي يحمل روحه على كسر يقول سبحان الله والله نحن في نعمة نحن في نعمة تدل على الوصف أن ترجع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام يكون هذا هو ميزانك هذا هو ضوابطه نعمة وأي نعمة تحرص كما ذكرنا على تأدية شكرها ولنقل المشهد الأخير في حياتك هو الحرص على طاعة الله قلنا قد يكون بترميك وحرص هل في الزمن عدادة وفيسك وفتور وتر اتصالا حرق لحية والكلام بالأغنية والرقصة والفيلم والمباراة كانت ويحذر أن تكون هذه هي خاتمتك. سمعتم عن الزلزال الأخير بالأمس الذي ضرب الجزائر سبع ولايات سبع ولايات لحظة واحدة كل ستة وسبعة من عشرة يخطر ستة قوة الزلزال شيء سيختم للإنسان ومثل شيء كبير علامة من علامات الساعة والزلازل أيضا علامة من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم عدى ستة من أنواعات وعلامات الساعة من كثرة الزلازل كثرة من يوم يمر زلزال في الجزائر زلزال هنا زلزال هناك انظر يعني بأي شيء ختم لهؤلاء هل كان منهم من يغني منهم من يرقص منهم من هو من المثقفين الكبار الذين يرجعون في العهد والفسق والرذيلة في الخالق مثلا حرية وغير حريات سائقة على مثل هذا النحو فكان منهم من هو اشتراكي منهم من هو قومي منهم من هو شيوعي قد يكون لأي شيء ختم لهؤلاء تحرص الفرصة كل عبرة من ثم أخذ كلام لا إله إلا الله دخل الجنة من تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة فلن تحدث أبدا عن أن تكون بقاعة ربك في اللحظة التي أنت بها قد قلت الآن ويرحم الله لكل أمة آدم فإذا جاء أجل لا يستأثرون ساعة ولا يستحمل إلا حقوق لأصحابه إن لربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصلاة والصلاة وما ملكت أيمانه حكم منا الحرص على تأدية الصلاة الوقت وإقامة هذه الفريضة لأنك وقت في نفسك لربما كنت مسبوقا دائما ولا زال العبد يتأخر حتى يؤخر الله ومن قرأ به عمله لم يسأ به نسبه حيث على قاعة الأرض تبارك وتعالى على تأدية الصلاة في جماعة وحيث ينادى بها ظهرت أنت بكلمة الحق بلغت الحق للخلق لتكن تهمته أنك قلت للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه تهمة جميع الأنبياء والمرسلين من من عبس ومن من قتل ومن من قتل ومن من عبد وشرد ومن من فرد من وطني كما حدث مع نبي الله موسى او هكذا تماما قوم قالوا اخرجوا ال موسى من قريته انهم اناس يتطهرون لكن تهمتهم قالوا لموسى اخرجوا الله ما لكم من اله غيره فلا داعي للتغيير لا داعي للتغيير فلسفات وفلسفات ونعي تخرج من هنا ومن هناك وكان صاعده سيلبس لباس البطوله لا ابدا لا ابدا طريق مسموح لابد من الاستقامه عليه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كما ذكرنا لم تعجز ابدا ان تنهض من هذا الانبياء والمرسلين وتؤدي شكر النعم التي تعيشها وفقك ربنا تبارك وتعالى وسددك لطاعته فاحرص على ذلك حتى الممات اتق الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون هذا هو المشهد الصحيح من كلمه الشهاده وعشت عليها وعشت بالمنافع كان عليها ايضا من كان اخر كلام لا اله الا الله دخل الجنه دخل الجنه هذه الجنه هي منهج حياه بمثابه منهج حياه فنلاحظ كما ذكرنا على احقاق الحق وعلى ابطال الباطل وكما ذكرنا ما ينبغي ان تموت بموت احد ان تموت بموت احد ما داعي لقصور النظر لقصور النظر كما ذكرنا هي دعوه واسعه دعوه عالميه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وحقيقه بالتكوين ماضيه في الخلق ماضيه في الخلق اصلح نفسك بعض مما احيانا يتخوف على بعض وعلى هذا دين هذه الله وان الله لا يؤيد هذا دين رجل فاجر وبافهام لا ان حصل الى منتهى وان تخوفت اسبق الناس بطاعه الله اما تخوف النائمين بدلا تكون الله الغافل تخوف لا حقيقه له لا رصيد له فكما ذكرنا الكل ينهج والكل يستند بسنة الأنبياء والمرسلين يحرص على طاعة ما لابد من تواصل به على طاعة. في قصة حبيب بن عدي في لحظات الأخيرة هذا هو مشهد الصالحين المشهد الأخير ينطق بأيضا ينطق بمعاني الإيمان عندما يقع صليعا ويهدد ولست أباني إن رحت المسلمة على أي ذنب كان في الله مصطاعنا فذلك في ذات الإله وإيجا يبارك على أوصال شر من الزعي لما كان بمحر في سيرة معاذ بن جبل رضوان الله عليه في الحضارات الأخيرة يقول لهم حرارة النجوم وهدأت الجفون ونامت العيون وأنت حي قيوم اللهم هب لي هدى تردت الي يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد في لحظات الاخيره يقول اللهم انك تعلم اني لم اكن احب الدنيا لكرى الانهار ولا لزراعه الاشجار ولكن لجمع الهواجر وهي ساعات الشفاء الزوجي انت هذا هو الذي اتاه في لحظه وغادر ما الذي تعمل في لحظات هذه كان مقصرا قبل ذلك ابدا حرص على طاعه ما في الحياه وعند المرات تضمين للخاتمه اللحظه التي تعيشها احرص على اتقانها ان تكون فيها حتى لله معصيه من حقوقا لاصحابها منهج منهج الانبياء والمسكوت في هذا النصب في غيره في هذا السن في غيره مع هؤلاء مع اخرين كما ذكرنا ان يجب عليك ان تكون بالاسلام انت بالاسلام وللاسلام تعيش هذا هو شانه هذه حياتك وهذا هو مماتك ونسال الله تبارك وتعالى ان يختم لكم بالاسلام وسبحان ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.